فيذرها قاعا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها Thank you. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يضل

رزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا له لا يأتينا لآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله يكرمك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم.